وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فعال لما يريد صدق الله العظيم. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. عش يا أخي في روضة القرآن، فكتاب ربي بلسم الإنسان، واحفظ من الآيات ما ترجوه من شرف وحسن بلاغة وبيان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ونحن مع حضراتكم في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، لنقل صلاة الفجر.